لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: ودع ابن عون رجلا فقال عليك بتقوى الله فإن المتقي ليست عليه وحشة. ولو كان وحده ولو كان منفردا، لكنه بتقوى الله عز وجل يكون مع الله ويكون الله عز وجل معه. إن الله مع المتقين. فمن اتقى الله سبحانه وتعالى كان الله معه، فيستحيل أن يشعر بوحشة ويشعر بألم الغربة. الغربة موجودة، ولكنه بالأنس بالله عز وجل يزول ألمها. ولذا كان طوبى للغرباء، لذا كان السعادة والراحة في تحمل الغربة بتقوى الله عز وجل، ولو خالف الناس، ولو كان الناس في مخالفة ومشاقة ومنازعة له، لكنه مع الله لا يعبأ بالخلق، يأنس به سبحانه وتعالى، تأتي إليه قلوب الناس وإن كرهوا. قال زيد بن أسلم: كان يقال من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. كلمة جميلة وعجيبة، وإن كرهوا يعني رغما عنهم تلقى محبته في قلوبهم، يكرهونه ولكن لابد وأن تجذب إليه القلوب. وبعضهم يظل على عداوته كإبليس والشياطين، لكن تقذف في قلوبهم هيبة وتعظيم لا يملكون له دفع. وإن سبوه وشتموه وآذوه كما فعل أعداء الأنبياء مع الأنبياء، فالناس وإن كرهوا لا بد وأن يولد في قلوبهم ما فطروا عليه رغما عنهم من تعظيم من اتبع الوحي. من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا رغما عنهم. أتته الدنيا وهي راغمة، من أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه. وأتته الدنيا وهي راغمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، راغمة. أهل الدنيا رغما عنهم يأتون بالدنيا تحت قدم من أراد الآخرة. قال الثوري لابن أبي ذئب: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. تقوى الله، الخوف منه والعمل بطاعته على نور وعلم منه سبحانه وتعالى، رجاء ثوابه وخوف عقابه. فأما خوف الناس، تقوى الناس، خوف ذمهم، طلب مدحهم، الرغبة في زينهم، في تزيينهم وثنائهم، أو الفرار من شينهم وعيبهم وغيبتهم ونميمتهم وأنواع الانتقاص منهم، إن اتقيتهم لم يغنوا عنك من الله شيئا، ولن ينفعك ذلك، وسوف تجد من يعني انتقيت بعضا ضرك الآخرون، لن تسلم لهم على أي طريقة، لن تسلم منهم على أي طريقة. لذلك دع عنك تقوى الناس، دع عنك الخوف من الناس أو رجاءهم، وأخلص لله عز وجل واتقه سبحانه وتعالى، وتعلم أوامره ونواهيه، وأعمل راجيا خائفا منه وحده سبحانه وتعالى. وقال سليمان بن داود، سليمان عليه السلام مروي كأثر إسرائيلية، ولو أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا علمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا. أوتي سليمان من الملك ما لم مما أوتي الناس من كثرة ما لديه من يعني المال والسلطان والجاه، ومما لم يؤتوا من تسخير الرياح ورواحها غدوها شهر ورواحها شهر، ومن تسخير الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، ويعني ما أتاه الله عز وجل من يعني كل شيء يصلح للملك في زمانه مما لم يؤته أهل ذلك الزمان. قال وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلم. علم التوراة والزبورة وعلم من أنواع العلوم التي تحت التي في رعيته من يحسن ما يعني أن يأتي أحدهم بعرش بلقيس في لحظة أو يعني ما دون ذلك من القدرة. وكذلك علم منطق الطير، علم ما لم يعلموا، علمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلن، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. هذه الثلاثة، تقوى الله في السر والعلن، أن تكون علانيتك وسريرتك سواء في الخوف من الله عز وجل، وأن تعدل مع من غضبت عليه ومع من رضيت عنه، لا تجعل غضبك ورضاك على الناس سببا في أن تقع في الظلم. هذا باب خطير في اتباع الهوى، أن من لم يعجبنا ظلمناه، نعوذ بالله، من رضينا عنه آثرناه وحابيناه، فهذا من أعظم الأمور خطرا في تدمير الأمم والمجتمعات والشعوب. وأما القصد فهو التوسط في الفقر والغنى، يعني لا يكون الإنسان مبذرا ولا بخيلا، لا في غنى ولا في فقر، يعيش حياة بسيطة سهلة لا يبحث فيها عن أبهة الملك وجاه الغنى ويعني كماليات الرفاهية التي يترف فيها في الحياة الدنيا المجرمون. هو يعيش قصدا، يعيش توسطا، لا يعني يذل نفسه ويهينها أمام أعين الناس ويجعل يعني نفسه بأحط المنازل، ولا أنه يعني يظهر بهرجة الحياة الدنيا وافتخارها ويعني كثرة زينتها كما يفعل أهل الغنى. وهذه الثلاثة موجودة في نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. تقوى الله في السر والعلن، في الغيب إذا غبنا عن الناس، والشهادة إذا شهدنا الناس. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. فالثلاثة مذكورة في حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الزهد بإمام أحمد أثر إلهي. محقق يقول لم أجده في الزهد، وأخرجه تمام في فوائده، والحكيم الترمذي والشجري في أماديه، لكن النسخة التي يرونها الشجري عن جعفر بن محمد عن أبائه رافضية، نسخة الموضوع، لكن المعنى معنى حسن جميل. قال وفي أثر إلهي قال ما من مخلوق اعتصم لمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه، فإن سألني لم أعطه، وإن دعاني لم أجبه، وإن استغفرني لم أغفر له. وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه، فإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن استغفرني غفرت له. الاعتصام بالله، اللجوء إلى الله، أن يطلب أن يحفظه الله وأن يعافيه، فهو الذي يعصمه سبحانه وتعالى، ولا عاصم من أمره إلا هو سبحانه وتعالى، وهو يرحم عبده حين يعصمه من الذنوب والمعاصي، ويعصمه من الناس، ويعصمه ممن يريده بأذى. فإذا اعتصمت بالله عز وجل كفيت، ورزقك يأتيك من السماوات والأرض، ويستجيب الله دعاك. وأما إذا اعتصمت بغيره من دونه سبحانه وتعالى فلا بد أن تنقطع. وأما ما ذكر من أنه إن سأله لم يعطه، وإن دعاه لم يجبه، قد يكون من ذلك شيء لكن لا تكون فيه مصلحته، قد يقع من ذلك إجابة وعطاء ولكن بضرر عليه. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع ذاب القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى بين أنه أعطاهم وفتح لهم في الدنيا ليأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال سبحانه وتعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. وقال سبحانه وتعالى: فلا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. والآيات في هذا كثيرة، في أن الله يعطي الكفار والمنافقين، وإنما يعطيهم ليهينهم ويعذبهم بذلك. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. ولهذا نقول إن هذا الجزء، وهو إن سألني لم أعطه، لم يعطيه ما فيه مصلحته، ولم يجب دعوته فيما فيه الخير له، ولذا اقترن بأنه لا يغفر الله له، لأنه اعتصم بالناس، التجأ إلى المخلوقين، توكل على المخلوقين، استعان بالمخلوقين. والواجب عليه أن يتوكل على الله وحده، وأن يستعين به وحده. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال: فائدة جليلة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وجمع في موطن آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. قال: لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. يوجب، لأن الله هو الذي يوجب له بحسن الخلق محبة الناس، فيحصل أنواع الخير في تقوى الله وحسن الخلق في الدنيا وفي الآخرة. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن خوف من الله والعمل بطاعته وترك المعصية ابتغاء ما عنده وخوف مما عنده من العقوبة. حسن الخلق، الخلق هو مرآة أحوال القلوب، تظهر صورة ما في القلب في أعمال الإنسان الخلقية. مرآة يعني بالضبط كده، انت ما انت شايف اللي جوه القلب، جيب مراية حطها تطلع الصورة المختفية. ايه هي الصورة المختفية اللي جوه القلب دي؟ هي عشان كده قلنا المراية، المراية دي هي حسن، هي خلق الإنسان. فخلق يعني أثر اللي في القلوب، اللي حسن الخلق ده دلالة على غنى النفس بالله وعلى صلاح أعمال القلوب، يعني يستطيع أن يتعامل بالخلق الحسن. كل إنسان بينضح بما فيه، فأنت تنظر إلى ما في قلوب الناس لا بالغيب ولكن من خلال أخلاقهم. الخلق مرآة القلب. أنت تعرف إنسانا مليء بالغل والحسد، كيف؟ من كثرة السب والشتم واللعن والغل الذي يظهر في فلتات لسانه وغير الفلتات، وتجد حياته كلها طعنا ومنازعة وشتما وغيبة ونميمة، ولا يكاد يذكر الله بالخير ولا يذكر غيره بالخير. تعرف ما في قلب الإنسان من السكينة والطمأنينة والغنى بالله سبحانه وتعالى في عفة اللسان والكف عن الحرام ويعني نصح الناس فيه الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. لذلك هناك ارتباط من تقوى الله وبين حسن الخلق. التقوى الله دي في القلب، أعمال القلوب هي التقوى. التقوى هنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حسن الخلق هي مرآة هذه التقوى، لذلك تظهر في معاملة الإنسان لمن حوله من الناس. قال فائدة جليلة، قال بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين، خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق، فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله، فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله وعلى الطريق الموصلة إلى الله. يعني يسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، يعني لا يعمل لحظها في معاملته مع الناس، يعني يعفو ويصفح، يعني لا ينتقم لنفسه قط. معاملته مع الناس لله، معاملته ليس لحظ النفس، وإلا كل المعاملات من أول الإحسان إلى الوالدين عشان يبقى بر لازم يبقى مش المقصود إن هو ياخد نصيبه منهم ولو حبا، يعني حبا ورضا دي حاجة يعني لذيذة جدا للإنسان، فضلا يكون لا ده هو بيعمل كده عشان ياخد منهم ايه حتة زيادة في الفلوس، عشان ياخد عطاء معين ونحو ذلك، لا ده هو بيبر والديه لله عز وجل، بيعمل الكلام ده ليه؟ عشان ربنا اللي يعطيه الثواب، ولذلك مش هتفرق بقى ان هم عملوا كويس ولا عملوا وحش. وكذلك الأقارب الإخوة والأخوات، هو بيعمل يعاملهم لله سبحانه وتعالى، نفسه ملهاش نصيب، ولذلك عمره ما هيقول والله العظيم ما مسامح. ليه مش هتسامح؟ ليه؟ ما انت لو عشان انت شايف نفسك لا حظ ونصيب، لكن لو انت فعلا اتقيت ربنا سبحانه وتعالى وعملت لله وبعدين لقيت المصلحة في ان تعفو وتصفح، مش هيبقى صعب عليك وانت عندك راجل غني ما تدورش على الحاجات الرفيعة. يسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، يعني لا يبحث عن حظها. طب ده شخص بقى ملطشة بقى يعني ولا الناس كلها تاخد حقه وتضيعه؟ لا والله، هو ربنا هيسيئها، ده هو بيعمل لله، واحد عبد لله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هيتركه للناس يكلوه ولا هيخلوهم يعظموه؟ دي حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ده ملك لله قلوب العباد. من اتقى الله عز وجل أحبه الناس وإن كرهوا، رغما عنهم يحصل لهم ذلك. وبعدين اصلا الانتصار بيبقى وارد ايضا في ذلك بس لكسر البغي، والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله. هو بينتصر عشان يكسر البغي، وبعد ذلك العفو وارد. وهو حتى بينتصر ما عندوش غل، ما عندوش يعني رغبه في ان هو يذل الناس، وانما يريد ان يوقف شرهم. وبعد ذلك لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. الخطوه الثانيه يسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله. الاولانيه قول النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه قط. الاولانيه ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي احسن. الثانيه اللي يلغي الناس فيما بينه وبين الله، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاقم وجهك للدين حنيفا، فاعبد الله مخلصا له الدين. انت لا تريد الناس، انما الاعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يسقط الناس مدحا وذما، يسقط الناس ويلغيهم رضا وسخطا. هيرضم هيزعلهم هيقولوا عليا هيتكلموا عليا. انسى الناس، اعمل لله ولا تلتفت الى الخلق مدحا او ذما. لا تعتبر انهم موجودين، اجعل قلبك له قبلة تتجه الى اعلى دائما. لا تنظر الى وجوه الناس ماذا تريد ان تقول، ترضى ان تسخط. صعب وليس سهلا الا على من سهل الله عليه. فلا يلتفت الا لمن الى لمن دله على الله وعلى الطريق الموصلة الى الله. يعني اجتهاده كله في ان يكون علاقته بمن يعينه على الوصول الى الله عز وجل. المؤمنون الصالحون الذين يعينونه على طاعة الله ويرشدونه إلى الحق، رضاهم الذي يكون في العمل بالطاعة هو علامة على رضا الله. الذين عندهم علم بالله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين يعبأ بهم. قال عمر: فوالله ما أن رأيت أن الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر القتال حتى علمت أنه الحق. يعني في ناس في قلوب كالنجوم يعرف بها الهدى وليست مستقلة طبعا عن الحق، يعرف بالدليل في المقام الأول. لكن أهل الإيمان وأهل الطاعة وأهل التزكية وأهل الإحسان وأهل الإسلام، هؤلاء بلا شك ينظر في يعني أحوالهم وفي أعمالهم وفي أقوالهم ليستعان بها على الوصول إلى الحق بدليله. قال صاحب الصحابة واعظ: اقترب للناس حسابهم، فجزعت للخوف قلوبهم، فجرت من الحذر العيون، فسالت أودية بقدرها. امتلأت القلوب بحقائق الإيمان، الكبير بكبره والصغير بصغره. مواعظ القرآن تتأثر بها قلوب أهل الإيمان. اقترب للناس حسابهم، شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى وتذكر الدار الآخرة أوجب في قلوبهم خوفا، وأوجد من عيونهم بكاء حذرا مما هم مقبلون عليه. فامتلأت القلوب عند ذلك بأنواع الإرادات والمقاصد وأنواع العلوم والإدراكات، أنواع الفهم للحياة وتصورها على ما هي عليه ويعني أمر الآخرة، وكذلك إرادة ما يريده الله من حبه سبحانه وتعالى وعبادته. فلذا معنى سلت أودية بقدرها، أي امتلأت القلوب بحقائق الإيمان بالوحي المنزل من السماء على قدرها، الكبير بكبره والصغير بصغره. فالأودية هي القلوب تمتلئ بنور الوحي المنزل بدرجات متفاوتة. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.